بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نأخذ بعض الآيات التي ورد فيها ذكر الملائكة والتي نحتاج إلى تفسيرها وبيان معناها. وردت آيات في القرآن كثيرة في ذكر الملائكة، لكن هناك آيات تحتاج إلى تفسير وإلى بيان لمعناها ورد فيها ذكر الملائكة. فالسؤال الأول: ما تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة: قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ما هو هذا التابوت؟ وما هي كيف تحمله الملائكة؟ هذا الجواب هذا في قصة طالوت. وبداية القصة أن بني إسرائيل قالوا لنبي لهم من الأنبياء: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذا كما هي أول الآيات، قالوا لنبي لهم: قال الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وهؤلاء كانوا من بعد موسى عليه الصلاة والسلام. إذ قالوا لنبي لهم، الله أعلم من هو هذا النبي، وأنبياء بني إسرائيل كثير. إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، اجعل لنا ملك علينا نتبعه ونقاتل معه في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ الآيات. ثم قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إذن جعل الله عليهم طالوت ملك صالح، وجعله الله عليهم وأمرهم بطاعته، بطاعة هذا الملك الذي هو طالوت. قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فرجع بنو إسرائيل إلى عنادهم وإلى استكبارهم وإلى اعتراضهم على الأنبياء، هذا دأبهم وهذا شأنهم. قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ انظروا هذه النظرة، يعني كيف هذا فقير وليس له سعة من المال، وكيف يفضل علينا وهم لا يرضون باختيار الله؟ فقال: إن الله اصطفاه عليكم، الله الذي اصطفاه واختاره وزاده بسطة في العلم والجسم. هذا هو الاختيار، اختاره الله لأنه آتاه الله علما، ومع ذلك أيضا آتاه الله قوة، آتاه الله بسطة في العلم والجسم. الله يؤتي ملكه من يشاء. فبعد ذلك ذكر لهم هذا النبي علامة لبركة هذا الملك الذي هو طالوت. قال: علامته من أجل أن تصدقوا بذلك وأنه يعني مصطفى من عند الله، علامته أن يرجع إليكم التابوت الذي كان أخذ منكم. هذا التابوت يعني الصندوق، التابوت هو صندوق. يرجع إليكم هذا التابوت الذي كان أخذ منكم، وهذا التابوت فيه سكينة من ربكم. يعني إذا جاء هذا التابوت يحصل لهم السكينة والوقار، وفي هذا التابوت بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. والله أعلم بهذه البقية ما هي في هذا التابوت. بعضهم يقول أنها بقية العصا، وبعضهم يقول أنها بقية الألواح، وبعضهم يقول أن فيها التوراة، وبعضهم يقول أن فيها الثياب، بعض الثياب للأنبياء، وغير ذلك أشياء لا نعلمها، ولم يرد فيها دليل صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا نجزم فيها بقول، لأنه لم يرد فيها أي دليل صحيح يبين ما هي هذه الأشياء البقية التي في التابوت. إنما هي بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، هي أشياء من بعد آل موسى وآل هارون في هذا التابوت لا نعلم ما هي. ومن علامة صدقه أن هذا التابوت ستأتي به الملائكة وهي تحمله، سترون هذا التابوت يأتي ما بين السماء والأرض، يعني في الهواء تحمله الملائكة وأنتم لا ترون الملائكة، حتى تضعه بين أظهركم نهارا وهم ينظرون. فرأوا ذلك وجاءت به الملائكة تحمله الملائكة حتى وضعت لهم ذلك التابوت الذي فيه سكينة من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لم يثبت مع طالوت إلا النفر اليسير، اختبرهم بأنهم إذا مروا على ذلك النهر لا يشربون منه. قال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هذا اختبار من سيثبت معه ومن لا يثبت، ومن لم يطعمه فإنه مني، الذي ما سيشرب منه فإنه مني. وهذا دليل على أن الشراب يسمى طعام، قال: ومن لم يطعمه يشرب منه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، يعني يغترف غرفة واحدة بيده. فخالفوا، قال الله: فشربوا إلا قليلا منهم، يعني أكثرهم شربوا وخالفوا. فلم يثبت مع هذا الملك الصالح طالوت إلا نفر يسير، ولكن هؤلاء النفر اليسير جعل الله فيهم البركة وأيدهم الله بنصره، وجاء في عددهم أنهم عدد أهل بدر، مثل عدد أهل بدر، يعني 300 وبضعة عشر. وثبتوا مع طالوت ودعوا الله سبحانه أن يثبتهم، وكان من بينهم داود عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا. فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، يعني من هؤلاء الذين نجوا من النهر، ومع ذلك بعض الذين خرجوا معه ولم يثبتوا كلهم بل تراجع منهم بعض، فلما خرجوا قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا الملك الكافر هو جالوت، قالوا هؤلاء خافوا وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فتراجع جزء منهم، فما بقي إلا هذا العدد اليسير الذي هو 312. قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هؤلاء الذين ثبتوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، عندما برزوا للقتال طالوت مع جنده الذين هم 312، أمام جالوت وجنده، لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، لجأوا إلى الله وطلبوا العون من الله، وقالوا: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. داود كان مع طالوت في الجند وقتل جالوت، فبعد ذلك وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. بعد ذلك آتى الله داود الملك وآتاه الحكمة وهي النبوة، وعلمه مما يشاء. فبعد ذلك أصبح داود نبيا، أتاه الله الملك والحكمة. فهذه قصة طالوت وجالوت باختصار، وفيها بيان أن هذا التابوت تحمله الملائكة كآية وكعلامة لهم على صدق هذا الملك الصالح طالوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.